السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة الخامس من شهر صفر لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 23 من شهر سبتمبر لسنة 20 و2000 من الميلاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ما زلنا مع كتاب دليل الطال للشيخ مرعي الحنبلي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 33 و1000 بعد المئة بعد الهجرة من الهجرة، وكتاب دليل الطالب، وصلنا إلى كتاب القضاء. نعم، باب القسمة، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. طيب، القسمة هما الشريكان يريدان أن ينفصلا، أو يريد أحدهما أن ينفصل عن الآخر، هذه القسمة باختصار، يعني تمييز الأنصبة، هذا يريد نصيبه وهذا يريد نصيبه. ومنها قول الله تبارك وتعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قسمة يعني هذا يوم وهذا يوم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم يوم حنين وفي غيرها من الأيام. والشراكة عادة يعني يبدأها الناس يعني باتفاق، ثم بعد ذلك تحدث بعض الاختلافات والخصومات، فبعد أن كان شريكين يريدان الانفصال، وهذا أمر طبيعي، فلا بد أن تكون هناك أحكام تتعلق بهذا الانفصال، بهذه القسمة التي تحدث بين الناس، كيف يحكم القاضي في مثل هذه الأمور. والمال الذي يدخل أو الشركة التي يدخل فيها الإنسان أحيانا يدخلها باختياره، كالبيع والشراء والاستئجار والهدية وغير ذلك، وأحيانا بغير اختياره كالميراث مثلا، إخوة يرثون دارا، يرثون فرسا، يرثون بستانا، وهكذا، فيكون لكل واحد نصيب من هذه الدار أو من هذا البستان وغير ذلك. فطبيعي جدا عندما يقع الخلاف بينهم أنهم يريدون الانفصال، فهي القسمة، هذه هي القسمة، كيف نحكم بينهم، كيف نوزع هذا المال الذي كان مشتركين فيه. قال: وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. أحيانا القسمة تكون بالتراضي، وأحيانا القسمة تكون بالإجبار، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. أحيانا يتراضيان على القسمة، وأحيانا يجبران أو يجبر أحدهما على القسمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام، ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان، وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام. نعم. قال: فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم. يعني إذا كان هناك مال مشترك فما تكون القسمة إلا بالتراضي، لابد أن يكون الجميع راضيا. هذا النوع الأول، وهي قسمة التراضي. إذا عندنا قسمان، قسمة تراضي وقسمة إجبار، الآن يتكلم عن قسمة التراضي. يقول: فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر. إذا متى يكون تراضي؟ إذا كان هناك ضرر ينقص القيمة، أو يعني ينقص القيمة، يعني إذا كانت هذه الأرض مثلا تباع ب100,000، فإذا قسمت نزل سعرها وصارت ب80,000 كلها، لكنها مقسمة، لكن بكمالها تساوي هذا المبلغ. لو قسمت ينقص هذا وينقص هذا وينقص هذا حتى تصير كلها بثمانين ألفا، فهنا يقع ضرر. يقع إيش؟ ضرر، ينقص القيمة. وأحيانا يكون الضرر ليس بنقص القيمة وإنها بصورة أخرى، كأن تكون أرض مثلا مشتركة لشخصين، أحدهما يأخذ مثلا الجزء الأمامي والآخر يأخذ الجزء الخلفي، والجزء الخلفي سد، خلفه بيت، عن يمينه بيت، عن ظهره عن شمال، لا يستطيع أن يخرج إلا عن طريق صاحبه هذا الذي قاسمه. ففي إزعاج للذي يريد أن يخرج إذا دخل وخرج إلى مكانه، إلى بيته، إلى أرضه، وفي إزعاج أيضا للثاني، فهنا ضرر أيضا من نوع آخر. قال كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان، لأن هذه أشياء صغيرة قسمتها متعبة جدا. حمام، المقصود بالحمام الحمامات العامة، التنظيف وغيرها، هذا تسمى الحمامات. أما دار الخلاء فتسمى دار الخلاء أو تسمى الحش، هذه الأماكن. لكن الحمام إذا أطلق في كتب أهل العلم المقصود بها الحمامات العامة اللي يدخلها المعاريس مثلا، أو إنسان يريد أن يتنظف، هذه تسمى الحمام. قال ودور صغار، يعني بيوت صغيرة. أحيانا بعض البيوت خاصة القديمة تكون صغيرة، يعني البيت كله يمكن 10 في 5 أو 10 في 10 أو 4 في 5، بيت كامل مقسم دور صغار وكذا. طيب، فهذا فيه ضرر لما يتقسم، يعني شو يطلع لي أنا؟ يعني هو كله 4 في 5، يعني حجرة، يعني البيت كله عبارة عن حجرة ويقسم أيضا، فماذا يبقى له؟ فيتضرر بالتقسيم. طيب، قال وشجر مفرد، شجرة كيف تقسمها؟ حيوان، بعير كيف تقسمه؟ فهذا يكون فيه ضرر. فإذا كان فيه الضرر إذا لابد يكون عن تراض، يتراضى الشركاء في القسمة. وذلك يقول أهل العلم كل شيء يحتاج إلى زيادة عوض فقسمته قسمة تراض، يعني بحيث أن يعوضه، يعني أرضيه وعوضه، فهذه قسمة تراض. وكل شيء ليس فيه ضرر ولا عوض فهو قسمة إجبار، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. نعم. وإن لم يتراضيا عفوا قال وحيث تراضيا صحت، خلاص راضي. واحد قال أنا أريد الجزء الشمالي، واحد قال أنا أريد الجزء الجنوبي، صحت. واحد قال أنا أريد الأمام وأنت خذ الخلف، قال راضي. طالما في تراضي، هذا يريد مثلا الأرض السد، قال راضي أريد السد هذا. المهم إذا كان هناك تراضي وكلاهما عاقل بالغ راشد الأمر فيه سعة. قال وكانت بيعا، ليش كانت بيعا؟ تشبه البيع، تشبه البيع في أنها ترد بالعيب، وأنه له خيار المجلس وخيار الشرط. يعني لما كان هذا التراضي يشبه البيع سميت بيعا، وإلا هي في الحقيقة ليست بيعا، هي فرز، فرز حقه عن حقه، فهي ليست بيعا وإنما سميت بيعا لشبهها بالبيع. نعم. وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركه بينهما، شركة مما هو شركة بينهما، أجبر إن امتنع، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن. نعم، يعني إن لم يتراضيا عند هذا له رأي وهذا رأي، ما بيع. فدعا أحدهما شريكه إلى البيع، يعني قال نقتسم، قال لا، قال أنا أخذ الشمال تأخذ، لا أنا أخذ الأمام تأخذ الخلف، لا، تعاند عناد أو المهم غير قناعة، المهم لم يتراضي. فقال أحدهما لصاحبه بعني نصيبك، قال ما أريد، قال اشتر نصيبي، قال لا أريد. فهنا يجبر القاضي، هنا يتدخل ويجبره على البيع أو على الشراء، أو يبيع الدار هذه ويعطي هذا يعني نصيبه. وهذا قد يكون أحدهما له النصف والآخر له النصف، أحدهما له الثلثان وآخر له الثلث، حسب كل واحد كم له من ملك من هذه الأرض. مثلا أخت وأخ مثلا ورث بيتا، هذا له الثلثان وهي لها الثلث مثلا. طيب، فالقصد إذن أنه إن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع، يعني تبيعني أو أبيعك، أو إلى بيع البهيمة مثلا نبيعها وتأخذ نصيبك وأخذ نصيبي وغير، المهم رفض. طيب أجبر إن امتنع، أجبر خلاص لازم تبيع، يا تبيع يا تشتري، ما يصير تعلقها كذا طالما أنهم لم يتصافيا أو أحدهما يريد نصيبه، يريد المال مثلا يتصرف بها وكذا. نعم. ولا إجبار في قسمة المنافع. قسمة المنافع، المنافع يعني تكون لنا مثلا أرض، مثل الآن الشاليهات مثلا، لو اشتركنا أنا وسعدون مثلا في شراء شاليه مثلا، قلت له مثلا أنا أخذه شهر وأنت تأخذه شهرا، لي شهر ولك شهر، هاي ثم قسمة منافع، قسمة أنت تنتفع به شهرا وأنا أنتفع به شهرا، أو لك سنة ولي سنة، يعني زاد قل ما في أي مشكلة في هذا، هذه يسمونها قسمة المنافع، ويسمونها أيضا المهايئة عند أهل العلم، مهايئة يعني كل واحد ينتفع بها فترة زمنية، أو ينتفع بمكان معين، وهذا ينتفع بمكان معين، هذا له الجهة الشرقية وهذا له الجهة الغربية، المهم أنها يسمونها إيش؟ قسمة منافع، كل واحد ينتفع فترة أو مكان معين. نعم. فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهر والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل من الرجوع. صح جائزا يعني غير لازم، ولذا قال ولكل من الرجوع، يعني صح طالما في اتفاق، اتفقت معه مثلا سنة لك وسنة لي، قال طيب صح ها. لكن جائز، ما معنى جائز؟ جائز يعني لو بعد شهرين أنا قلت لك سنة، بعد شهرين قلت لها هو أنت خلاص، أنا صراحة الأهل يبون يطلعون الشاليه وكذا، وكثير سنة حي ميت بالله متنا احنا، ما استفدت أنا من الشاليه، خلاص لك شهر لي شهر، قال لا احنا اتفقنا على سنة، هذا الاتفاق لأي واحد أن يلغيه، وإذا قال صح جائزا وليس لازما، البيع يصح لازم خلاص تم البيع، ليس لأحد أن يتراجع، هذا لا، طالما أن قسمة منافع لأي منا الرجوع متى شاء، وصير التعويضات، يصير التعويض مثلا هو استفاد منه 3 أشهر، لابد أن أستفيد منه 3 أشهر، ثم بعد ذلك نقتسم بما نراه مناسب، المهم أن قسمة المنافع تسمى المهايئة تصح، ولكن لأي واحد منا أن يفسخها في أي وقت مع تعويض الجانب الآخر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، وتتأتى في كل مكيل وموزون، وفي دار كبيرة وأرض واسعة، ويدخل الشجر تبعا، وهذا النوع ليس بيعا، فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما. نعم. قلنا النوع الأول قسمة التراضي، وقلنا التراضي هي أن يتراضيان على البيع أو على المنافع أو على أي شيء، مهم تراضي، لو ما صار تراضي صار النوع الثاني قسمة إجبار. التراضي يكون في الدور الصغيرة، في الأشياء المفردة، شجرة، حيوان، أشياء مفردة ما يمكن تقسيمها، فلذلك تسمى قسمة تراضي. النوع الثاني قسمة إجبار، هنا ليس تراضي، قال قسمة وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، قلنا إذن الإجبار هو الذي ليس فيه ضرر ولا رد عوض، التراضي اللي فيها ضرر وفيها عوض. طيب قال وتتأتى في كل مكيل، الآن قسمة الإجبار هذه وهي فرض حق كل شخص من الشركاء، طيب ليس بالضرر من الشركاء اثنان، ممكن يكون أكثر من شريكين، لكن كمثال أن يكون شريكين، فالمهم قال وتتأتى في كل مكيل وموزون، في كل مكيل وموزون، المكيل هي الأشياء تباع بالكيل، أشياء تباع بالكيل، يعني الآن تقريبا نادرة أشياء تباع بالكيل، أكثر شيء الآن تباع بالوزن الآن، لكن في السابق كان كثير من الأشياء تباع بالكيل، يعني بالصاع، ملء الصاع مثلا، صاع، صاعين، 3 أصع وهكذا، بالصاع يغرف انت عندنا الحين بس البنك الحين بالكيل البنك ما يعرفونه مثل النقل النقل فسرنا البنك بالنقل. المهم نوع من المكسرات طيب تباع بالبيالة استكانة اللي هي بعض الآنية ملئها ويأخذ. فالقصد أنه ما كان مكيلا أو موزونا أو حتى معدودا على الصحيح أنه يجوز أن يباع بالكيل أو يباع بالوزن لا يضر إن شاء الله تعالى. فتأتى في كل مكيل وفي دار كبيرة دار كبيرة أن يجبر القاضي الشريكين أو أحدهم على القسمة. دار كبيرة أو أرض كبيرة بيت مساحته 5000 متر 1000 متر بيت قصر مساحته 5000 متر ورثاه أو اشترياه أو كذا تقاسم سهل تقسيمه سهل تقسيمه خاصة إذا كان مثلا خلنا نقول بيتين نفس الشيء وكذا هذا له جهة هذا له جهة هذا يأخذ هذا البيت هذا يأخذ هذا انتهى. قسمة سهلة أرض كبيرة مزرعة 100,000 متر مثلا خاص أنت لك 50,000 وأنت لك 50,000 يعني تقسيمها لا يوقع ضررا على أحد. هذا له مداخله ومخارجه هذا له مداخله ومخارجه المهم أنها ما فيها أي ضرر. فهذه يسمونها قسمة إجبار لأن ما فيها أي ضرر ولا فيها رد عوض لأن الكل يستطيع أن يأخذ نصيبه دون أن يؤذي الآخر. قالوا في دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا يعني الأرض إذا قسمت الشجر اللي في هذه الأرض معها والشجر الذي في هذه الأرض معها. يقول وهذا النوع ليس بيعا ما يسمى بيعا هنا هذا فرز هنا فرز وليس بيعا ولذلك لا تأتي شروط البيع وهي خيار المجلس والخيار الشرط ما تدخل هنا والرد بالعيب ما تدخل هنا أبدا لأن هذا فرز أشياء كبيرة يسمونها قسمة إجبار وليست بيعا. ولذلك هذه تجوز في المسجد بينما تلك لا تجوز في المسجد لأن تلك شبيهة بالبيع اللي هي التراضي فلا تصح في المسجد. أما هذه اللي قسمة الإجبار تصح في المسجد لأنها ليست بيعا ولا تشبه البيع. قال هنا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع. الحاكم دائما في كتب الفقه هو القاضي. الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه المراد به القاضي. قال ويجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع أو الشركاء إذا قلنا أكثر من شريكين. يقول لا أنا ما أريد أن أقسم الأرض. لا تقسمها لأنه ما في عليك أي ضرر. هناك في ضرر لما يقول يا أنا أخذ العبد أنت تأخذه يا أنا أخذ الشجر أنت تأخذه يا أنا أخذ البعير أنت تأخذه. إذا قسمنا الدار هي صغيرة أصلا نقسمها في ضرر. فهناك في مجال للضرر هنا ما في أي مجال. الأرض كبيرة جدا ما الذي يمنعك؟ فلا يمنعه إلا أن يكون يعني إرادة الضرر بأخيه عندما يمتنع من التقسيم. فهنا يتدخل الحاكم اللي هو القاضي فيقسمها إجبارا وإذا تسمى قسمة إجبار. نعم. قال ويصح أن يتقاسم بأنفسهما أو ينصب قاسما بينهما لأن حتى القسمة تبيلها أهل خبرة. من الذي يستطيع أن يقسمها بالنصف مثلا ويقدر أن هذا المنافع التي خاصة إذا كان فيها جدول ماء أو فيها مثلا بئر ماء أو فيها شجر أو فيها بناء أو كذا. فهنا يأتي قاسم خبير يعرف يقول نقسمها بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة حتى لا يتضرر أحد أو يقسمانها هما إذا تراضيا ما في أي مشكلة. هم يقسمان إذا كانوا يعرفان بحيث أن ما أحد فيهم يقع عليه الضرر ما في أي مشكلة سواء كان اثنين أو أكثر أو يأتيان بقاسم من طرف ثالث. نعم. ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة وأجرته بينهما على قدر أملاكهما. نعم. قال ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما ويشترط أي في هذا القاسم إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة. إسلامه لأن هذه قسمة إجبار فيشترطون إسلامه لئلا يقع الظلم على أحد منهما. قالوا وعدالته لأن العدالة تابعة للإسلام. قال العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، العدالة الظاهرة العدالة الباطنة، حتى لا يكون فاسقا فيظلم أحدا منهم. وتكليفه لا بد أن يكون مكلفا، وإلا يعني المجنون والصغير لا يمكن أن يكون قاسما هنا. ومعرفته بالقسمة هذا هو طلب لأنه يعرف كيف يقسم هذه الأرض. قال وأجرته بينهما على قدر أملاكهما، يعني الأجرة أجرة القاسم هنا إما أن تكون على قدر أملاكهما، أو يكون أحدهما يقول علي أجرة القاسم، أو الحاكم يعني مثل الدولة عندها إدارة خاصة بهذه الأمور وهي التي تدفع لهم الرواتب، فتكون على الدولة. يعني إما أن يكون القاسم هذا هي الدولة يعني، أو الحاكم اللي هو القاضي يعين هذا وهو الذي يعطيه من مال الدولة مثلا، أو يكون أجرة القاسم على أحدهما تبرعا يتبرع يقول علي أجرة القاسم، أو إذا لم يكن هذا ولا هذا يبقى على قدر أملاكهما. يعني أنت كم لك 50% وأنا لي 50%، كم أجرة القاسم؟ 1000 دينار، أنت تدفع 500 وأنا أدفع 500. كم تملك أنت من الأرض؟ أنت تملك 3/4 الأرض وأنا أملك ربع الأرض، عليك 750 وعلي 250 بحسب أملاكهما، بحسب أملاكهما. طيب الحاكم اللي هو القاضي حتى يحكم بقسمة الإجبار لابد من تنبه لأمور. أولا أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، أن هذا له ملك وهذا له ملك، إما بورقة وإما بشهود وإما باعترافهم، فلا بد أن يتثبت من الملاك، هذا أول شيء. أن يثبت عنده عدم الضرر، لأن إذا كان في ضرر تصير قسمة تراض، هنا نقول يثبت عنده عدم الضرر. ثم يثبت عنده إمكان التقسيم، إمكان التقسيم بحيث أن كل واحد منهما يأخذ حقه. نعم. وإن تقاسما بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر. نعم، القرعة هنا ليست على إطلاقها، يعني ما يجوز مثلا إذا ما عندهما علم بالقسمة وقال نعم القرعة، اللي يطلع أنت يطلع لك ثلثين أنا يطلع لي ثلث أنت، هذا وهم متشاركان، هذا لا، هذا قمار لا يجوز. أما المقصود بالقرعة هي التساوي، لكن أنت لك هذه الجهة أو لهذه الجهة، لكن بالتساوي يعني بملكهما بقدر ما يملك. أما القرعة ممكن تملك أكثر مما لك، تأخذ أكثر مما لك أو أخذ أكثر مما لي، هذا قمار ولا يجوز. قال وإن تقاسم بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة. وهذه طبعا قضية القرعة هذه مشهورة في مذهب أحمد، أنه يقضون بالقرعة، لأنها جاءت فيها نصوص في غير هذا الموضع، منها أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر، منها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم منها في الأذان والصف الأول ثم لم يجد إلا أن يستهموا لاستهموا. فالقرعة مشهورة جدا في مذهب أحمد ويأخذ فيها في كثير من الأمور، ومنها هذه. نعم. وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق. نعم، إن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا صارت قسمة تراضي، الآن قسمة تراضي الآن قسمة الإجبار. إذا تراضيا وقال أحدهما لصاحبي أنت اختار تريد هذه الجهة أو هذه الجهة، قال أريد هذه الجهة، تم خلاص، ليس له أن يتراجع بعد ذلك لأنه أخذها برضا، بل هذاك الأول خيره إن أرادها أو أراد غيرها. نعم. وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش. نعم، إن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، يعني إذا كان جهله يصير مثل البيع، البيع إذا كان في عيب ينظر هذا العيب هل فاحش أو عيب قليل، إذا كان العيب قليلا يخير إما أن الفسخ أو الإمساك مع الأرش، يعني مع التعويض، يقول خلاص الأرض لك هذه فيها عيب نعطيك تعويض، أو نفل القسمة وتقسم من جديد. نعم. وإن غبن غبنا فاحشا بطلت. نعم، إذا كان لا العيب كبير إذا كان العيب كبيرا ويغبن فيه غبنا كبيرا، مثلا الأرض هذه مثلا السبخ يعني ما تنبت ولا كذا، الأرض الثانية طيب وكذا، هذا غب كبير جدا. فهنا تبطل القسمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالف ونقضت. نعم، يعني بعد أن تقاسم اختلف، وهذا يقول لا أنا اخترت هذه، يقول لا أنت اخترت هذه، اختلف نقضت أيضا، خلاص تحالف احلف احلف حلف حلف، القاضي لا يعلم الغيب، أحدهما كذب، زين هذا عند الله سبحانه وتعالى يحاسبان، لكن الشاهد هنا القاضي ما عنده شيء يثبت، فلذلك تنقض كأنها لم تقسم بينهما. نعم. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت. كذلك إذا صار أحدهما يعني ما عنده أرض سد ولا يستفيد منها ولا كذا، تبطل أيضا إلا إذا كان راضيا. نعم.